مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في هذه الحلقة من برنامجكم التاريخ الحقيقي للرسول صلى الله عليه وسلم مع الأسد المجاهد الشيخ العلامة حازم صلاح أبو إسماعيل أعظم مفكر إسلامي في القرن 21. في هذه الحلقة الشيخ حازم يتناول أمرين مهمين جدا يجب أن يحكم سياسة الدولة، واللي عاوز يعمل دولة واللي عاوز يعمل دعوة، ولذلك احنا فشلنا في مصر بسبب ذلك، والمسلمون فشلوا في تونس بسبب ذلك، سبب امرين. ومرحله التجزيف في الدعوه بعد ان اعلن الرسول صلى الله عليه وسلم دعوه الاسلام لكافه الكفار عليها، لان الرسول الاول عمل تنظيم سري ظل 3 سنوات، بعد ذلك جهر بالدعوه. فهنا الشيخ حازم بقى في المساله الاولى بيعرض ايات القران الكريم ان هؤلاء الكفار يعلمون ان الاسلام هو الحق وان الرسول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو رسول الله، ولكنهم يكذبونهم صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأمراض في قلوبهم، اللي بينافس على مال مثلا. عمه أبو لهب كانت مشكلته أنه يحب المال، وذلك ربنا نزل إيه وما أغنى عنه ماله وما كسب. لذلك أبو لهب في غزو بدر رفض يذهب إلى غزو بدر في القتال، ليه؟ لأنها تكلفه فلوس، فلو أسلم هيدفع صدقة وزكاة وفي حرب جاية وتكاليف دولة. وهذا الأمر لذلك ربنا قال في قلوبهم مرض. فتجد السيساوية اليوم والفلول والعلمانيين والليبراليين والخبرجية وما إلى ذلك، تجدهم هم يعلمون أن الرئيس مرسي على حق، وأن السيسي عمل انقلاب، وأنه عميل لإسرائيل وعميل لأمريكا، وأنه ضد الإسلام، وأنه رجل بيحارب الإسلام وبيغلق المساجد ويغتصب المسلمات ويحارب القرآن ويغلق المساجد الجامعات الإسلامية، ثم يؤيدونه. لماذا؟ لأنه يا جماعة أي واحد سيساوي أو ليبرالي أو شيوعي وكذا لابد وحتما تجده مرتكبا لكبيرة، واحدة مثلا رقاصة داعرة فاجرة، فهي لا تريد أن تتبع الإسلام وتؤيد الشرعية. ليه؟ لأنه لو عاد حكم الإسلام مرة أخرى حكم المسلمين مش هتبقى في رأس. واحد بيحشش، واحد خمرجي، واحد مرتشي، واحد ضباط مثلا، ضباط بقى مع كل الكبائر عندهم الكبر والغرور زي ابو جهل، هم هؤلاء صنوا ابو جهل هذه الايام. يعني ابو جهل بيقول لك احنا الحكم وكذا والرياده، ازاي بقى نسيب الكلام ده لبنو هاشم اللي هي عائله الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فظباط عسكر الصليب بيقول لك احنا الحكم واحنا من الرئيس واحنا الوزراء وكذا، البلد دي بتاعتنا، ازاي نسيبها مثلا لاخوان المسلمين ولا المسلمين دول؟ هكذا. فتجد انه لابد وحتما اي شخص سيساوي او مؤيد لكذا لابد وحتما تجده مرتكب لفاحشه كبيره، حاجه كبيره فاحشه، ومصر على هذه الفاحشه، مرتكب الفاحشه زنا، قتل، سرقه، رشوه، خمر، اي شيء. وان لم يقل طبعا مش هيجاهر يقول لك انا عشان كده، انا مش بقول لك والله مش هنتخب رئيس مصر بسبب حشش وحش هيخلص في البلد. في ناس سواقين نزلت في المظاهرات في 30 ثانيه قال لك عشان لو مرسي استمر في الحكم الحشش هيخلص. الامر الثاني، ولذلك انت ما تتعبش نفسك معاهم، انت تبلغهم وتقوم عليهم الحجه وخلاص، لكن مش هنقعد نضيع وقتنا معاهم. الامر الثاني هو مساله الولاء والبراء، وهذه جاءت من يعني الايات الاولى في القران الكريم. قبل ان يبدا الرسول صلى الله عليه وسلم في دعوه ابو بكر الصديق كان القران نازل بعقيده الولاء والبراء اللازمه، انه المسلم يوالي المسلمين ويكون عضوا في مجتمع المسلمين ويكون له قيادة مسلمة. مش يقول لك والله يا مسلم مسيحي ما فيش فرق، وإيه يعني لما المسيحي يبقى رئيسنا؟ ما فيش الكلام ده. فالذي يوالي الصهاينة فهو صهيوني مثله، وإن كان اسمه محمد إبراهيم، والذي يوالي النصارى هو صليبي مثله، وإن كان اسمه محمد وإن رب دقنه وصلى وصام. ودي المسألة الأولى من آيات القرآن الكريم، ودي اللي أنشأت دولة الإسلام. لذلك سبب سقوط حكم الرئيس مرسي وفشله إنه لم يكن هناك عقيدة الولاء والبراء. انت وجدت القصر الجمهوري في الرئيس مرسي عاد الرئيس مرسي. انا اسف اني بقول هذا الكلام لكن لابد نقول، وده اللي موجود القيادات اللي ما بتعمل نفسها من الاخوان النهارده، نفس الموضوع حاصل عندها. يعني الرئيس مرسي لم يدعو حازم صلاح ابو اسماعيل ولا مره للقصر الجمهوري، وراجل مسلم. دعا مين بقى؟ الهام شاهين بتاع الدعارة اللي بتحارب الاسلام. دعا مين بقى؟ عادل امام اللي بيسخر من الله ورسوله ومش عارف كذا، وحسين فهمي، كل الشمامين والحشاشين جابهم للقصر الجمهوري. طب وحازم ما دعهوش ليه؟ عشان ما يزعلوش. في مذيع يعني بيقول لي ايه، واحد صاحبي يعني بيقول لك مره طلعت في قياده الاخوان فشنيت هجوم على يسري فودة لانه كان يجي بالاخوان، فاتصلوا بيا انت زعلت من يسري فودة ليه؟ طب وماله مش من الاخوان؟ يعني مفيش بلاء ولا براء. ولذلك الثوره فشلت بسبب ذلك، لان لما جيت اتكلم عن العسكر لقيت قيادات في الاخوان زعلان، واصلا بيمنعوا اي حد يتكلم عن عسكر الصليب، يطلع في قنواتهم اصلا ممنوع محظورات. ليه؟ لان العسكر اقرب اليهم من عامه المسلمين، والعلمانيين اهم حاجه العلمانيين يرضوا علينا وكذا وكذا وكذا. فبالتالي مثل هذه القيادات لا يمكن ان ينصرها الله سبحانه وتعالى ابدا. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم تبرأ من افعال عمه ابو لهب اللي كان جاره الجدار في الجدار في البيت، والولاد ابو لهب الاثنين متزوجين من بنات الرسول صلى الله عليه وسلم الاثنين. شوف هي دي عقيده المسلم وزي قامت الدوله. وانا لا اريد ان اطيل يعني، ولكن بضرب نماذج. والان فلنسمع ونشاهد الاسد المجاهد حازم صلاح ابو اسماعيل. ايها الاخوه، تحدثنا عن السبب الذي به رفض المشركون الدعوه، وقلنا انه لعل قائلا يقول معقول يبقى الذي يدعو هو الرسول نفسه ولا يستطيع ان يؤثر في الناس؟ ده أنا لما بروح للشيخ فلان يخطب الجمعة بيهزني ويهز الناس العادية كمان التي معي. معقول دعوة الرسول لا تبلغ أنها تؤثر في العرب المشركين؟ وعرفنا في الأسبوع الماضي أنه ليس السبب أنهم رفضوا الدعوة، وإنما السبب خارج تماما عن الدعوة، أنهم مثلا يقول تعالى تراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، إنك لا تسمع الصم ولا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، فهم أساسا لا يستمعون. ثم ذكرنا عائقا آخر زي عائق الاغترار بالآباء. وعلى فكرة عائق الاغترار بالآباء الحقيقة مؤثر، يعني الطفل يتأثر فعلا بوالديه، لكن هذا في مرحلة الطفولة. لكن لما بيوصل الطفل إلى مرحلة المراهقة والشباب والرجولة تلاقيه ممكن يختلف عن أبيه اختلافا كاملا. ولعلكم بتشوفوا سواء في حياتكم الخاصة أو غيركم أن الأب بيشتكي من ابنه يقول أنا مش عارف أعمل معاه إيه. إذا البيئة أو الآباء يؤثرون على الأبناء فقط. ولذلك الإنسان المسلم لا يكلف إلا إذا بلغ مبلغ الرجال، إنما طول ما هو سنه 5 و6 و7 و8 و9 و10 و11 و12 سنة لا يزال إدراكه دون مرحلة الاستقلال، حينئذ لا يكلف بالدعوة. ليه؟ لأنه يتأثر فعلا بالآباء. ورأينا أن هناك عائق الكبر وأن هناك عوائق تجعلهم لا يفكرون فعلا في الدعوة. ولذلك هؤلاء يوم القيامة الله تعالى يقول عنهم إنهم كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. انت كذبت بناء على ايه؟ اسمعت الدعوة اساسا؟ انك لم تسمعها، كيف تكذب بها؟ فهم رفضوا ان يسمعوا الدعوة. وكما ذكرت لكم في الاسبوع الماضي كلام ابي جهل عندما قال جو يعني عبارات اول جملة فيها بيقول والله اني اعلم انه على الحق عن محمد صلى الله عليه وسلم، وفي اخر جملة يقول والله لا اؤمن به ابدا. الجملة الأولى يشهد أنه على الحق، والأخيرة يقول لا أؤمن به أبدا. وفي الوسط بقى أتى بالسبب وهو سبب الغيرة والتي قال الله تعالى عنها حسدا من عند أنفسهم. كذلك تحدثنا أيها الإخوة عن إنذار العشيرة الأقربين. والحقيقة أنا عايز أقول لكم حاجة في منتهى الأهمية. الإسلام لما بدأ سرا للخلصاء في الدعوة السرية لمدة 3 سنين، وزي ما اتفقنا لم يوجد إنسان رفض الدعوة، كل من وجهت إليه الدعوة استجاب له. بعد المرحلة السرية قبل أن توجه الدعوة للناس جميعا، ممكن العائلة العشيرة تقول له يا محمد لقد تجاوزتنا، لو أنك أخبرتنا لنصحناك، لكن أنت جعلتنا أضحوك بين الناس، فلماذا لم تخبرنا؟ فجاءت هذه المرحلة اللي هي وأنذر عشيرتك الأقربين حتى تكون ولذلك من الذكاء أن تدرك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كيف وجه الدعوة إلى عشيرته الأقربين. من ضمن القصص أنه طلع فوق جبل الصفا، مش كده؟ ووقف على جبل الصفا وقال إني رسول الله إليكم، والله لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون. ولا تجزون بالسوء سوءا وبالإحسان إحسانا. طيب هي دي دعوة لعشيرته الأقربين؟ طب ما هو كل الناس سمعوا هذا، وخصوصا أنه في مكة حيث الحجيج. لكن هو بدأ هذه الدعوة بأن نادى يا بني فلان يا بني فلان يا بني فلان اللي هم عشيرته الأقربين، وقبلها كان قد التقى بهم في بيته وجمعهم 45 رجلا. إذن لا يستطيعون أن يقولوا والله أنت تجاوزتنا. ثم لا تنسوا شيئا مهما أيها الإخوة، أنه خرج بفائدة كبرى من مرحلة وأنذر عشيرتك الأقربين، أنهم قرروا نصرته. يعني سيبك من أبو لهب، إنما العشيرة كعشيرة بنو هاشم، وده هنشوفه قدام بعد شوية، إنه لما قريش زهقت واتفقت إنها تحبس الرسول عليه الصلاة والسلام بين جبلين لا توكلهم ولا تشربهم ولا حد يكلمهم ولا ينظر لهم، ما حبستش المسلمين لوحدهم، ده حبست معهم بني هاشم اللي هم أهل الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنها قاطعتهم هم أيضا. فوصل هو إذن إلى مرحلة النصرة من خلال إنذار عشيرته الأقربين. وهذا يوجهنا إلى نقطة في منتهى الأهمية، إنه نستفيد من سنن المجتمع الذي نعيش فيه. يعني إحنا كمسلمين مش مطالبين نكسر المجتمع، أو كما يشيعون عن الاتجاه الإسلامي، يقول لك ده لو هذا الاتجاه الإسلامي تولى أمر المجتمع ربما يدمره. لا، بالعكس، التيار الإسلامي أيها الإخوة تيار يرجو الخير للمجتمع الذي يعيش فيه. ولذلك في النقطة دي الرسول صلى الله عليه وسلم ظل مع أبي طالب عمه. أبو طالب جت مرات ذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم وقال له اترك هذا الأمر، فقال له الجملة المشهورة، قال له لو وضعوا الشمس جابوها كده من فوق حطوها في إيدي اليمين وجابوا القمر طلعوا فوق، وشوف العبارة نفسها عبارة فيها نوع من الشدة فعلا، لو جابوا الشمس حطوها في اليمين والقمر في الشمال علشان أتيب هذا الموضوع ما تركته، حتى إما أن يظهره الله وإما أن أهلك أنا دونه. طب ما كان هذا الموضوع كفيل أنه يخلي أبو طالب يقول له يا أخي والله أنت كده بتحملنا ما لا نطيق، أنا هسيب الموضوع ده وأنت تتصرف فيه. فرفض النبي صلى الله عليه وسلم أي مساومة على الدين، لكن فيما عدا ذلك يستفيد بسنن المجتمع. من له قوة في هذا المجتمع؟ من يستطيع أن يوفر قدرا من الحماية لهذه الدعوة؟ ثم بعد ذلك تحركت الأحداث، ولعلهم إذ رفضوا الدعوة قدموا خدمة كبرى، حتى لا يقال والله ده محمد وأهله بيدعو إلى دين جديد فيقال إنها دعوة للقبلية، فكانت من فضل الله. إنما تحريك الأحداث كان مهما جدا. في الفترة السابقة أول آية نزلت تأمر بالدعوة قول الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر. أنا أسألكم سؤال، هو قام فأنذر؟ أيوة طبعا. طب لكن كل الناس؟ لا، ده فضل لمدة 3 سنين مكلف أنه يحاصر، هو نفسه يحاصر دعوة نفسه لمدة 3 سنين لا تخرج منه إلا إلى الخلصاء. وبعد مرور السنوات 3 كلف مرة أخرى أن يحاصر دعوة نفسه، لكن يوسع الحصار سنة صغيرة ليشمل أهله وأقاربه وعشيرته الأقربين، مع أنه لم يسلم من عشيرته إلا امرأتان، صفية عمته وفاطمة زوجة عمه أبو طالب ده اللي كان يحمي. بعد أن مضى هذا وذاك لأول مرة نزل قول الله تعالى يحرك الأحداث، ما قالوش أمر جديد. لو لاحظت في الآية التي أمرته أن يوجه الدعوة لكل الناس لم تأمره بكلام جديد، وإنما قال الله له فاصدع بما تؤمر. طب هو قبل كده لم يكن صادعا بما يؤمر؟ لا، هو كان يصدع بما يؤمر لكن في محيط لا يخرج عن أهله، عن أصحابه، عن بيئته، عن أسرته، فقط عن من يثق بهم، عن أصحابه، عن الصالحين أو أخير أهل الجاهلية. فما كانش يقدر مثلا يوجه الدعوة لعمه أبو طالب، كان ممنوع ما كان قبل أنزل عشيرتك الأقربين. وبعدها ما يقدرش يوجه الدعوة لإنسان أتى من مكان بعيد أو من قبيلة أخرى. يبقى إذن الأمر كان في حدود معينة، لكن انتهى خلاص. مرحلة السرية عملت نتيجة كبيرة جدا، أنه أصبحت هناك فئة ملتفة حول الإسلام. مرحلة إنذار العشيرة الأقربين عملت نتيجة كبيرة جدا، أن العشيرة الأقربين تعهدوا بنصرته وإن كانوا قد رفضوا دعوته، ومش هيقولوا له لقد تجاوزتنا، الآن يتوجه بالدعوة إلى كل أحد. فظل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الطرقات يوجه الدعوة للحر والعبد وللرجل والمرأة وللكبير والصغير وللمكي وللأجنبي عن مكة، ويوجه الدعوة للصالح من الناس الخير وللسيء، يوجهها لمن يشرب الخمر ومن لا يشربها، لمن يلعب بالقمار ومن لا يلعبه، لمن يتعامل بالربا ولمن لا يتعامل، للعربي والأعجمي، يوجه الدعوة إلى الناس جميعا. خلي بالك الفرق، قبل كده كان قبل ما يوجه الدعوة لازم يبص للي بيدعوه، يقول يا ترى الرجل ده كويس وهيستجيب وهيسمع الكلام ولا هيعمل لي شوشرة. فإن غلب على نفسه وعلى ظنه أنه يستجيب وجه إليه الدعوة، إنما هنا يوجه الدعوة إلى كل أحد حتى لو كان هذا الأحد أبا جهل أو عقبة بن أبي معيط أو غيره ممن لا، يعني الغالب أنهم لا يستجيبون. ويجب أن الدعوة تسمع عند جميع العرب جميعا. طب وإحنا نستفيد إيه من هذا الكلام يا إخوة؟ نستفيد أننا علينا لدعوة الله، أن علينا لدعوة الله حقين في هذا المقام، حق الدعوة نفسها وحق الناس. أما حق الدعوة فهي أن توجه الدعوة لمن يغلب على ظنك أنه ينصرها ويستجيب لها ويرفع شأنها وأمرها. وأما حق الناس فإن من حق الناس جميعا أن يعلموا يعني إيه لا إله إلا الله. ويوم القيامة لو جاء أسوأ إنسان في العالم كله بين يدي الله وقال يا رب ده ما حدش بلغني دعوة الإسلام، لو قال هذه الكلمة وثبت فعلا أنه لم توجه له الدعوة، لا يعذب ولا يدخل النار حتى لو كان بيعبد الأصنام كلها. ليه؟ لأن من حقه أن تبلغه الدعوة. فإذا نحن علينا حق لدعوة الله أن ننتقي لها العناصر التي يمكن أن تنهض بالدعوة فعلا، اللي هي مرحلة الدعوة السرية. ثم من حق الناس أن يعلموا الدعوة. أبو جهل هذا من حقه أن يعلم ما معنى لا إله إلا الله لعله يستجيب. أنتوا عارفين عمر بن الخطاب لما واحد طلع إشاعة كده أن عمر بن الخطاب أسلم، فواحد ضحك قعد ظل يضحك حتى استلقى على قفاه من الضحك، وقال له يا ابني لأن يسلم حمار الخطاب أقرب من أن يسلم عمر بن الخطاب. فكانوا يرون أن عمر أجهل من أبو جهل نفسه. وورد في بعض الروايات وإن كانت بالغة الضعف، لكن يعني أن واحد من الصحابة قال لما سمعت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك عمرو بن هشام اللي هو أبو جهل أو عمر بن الخطاب، ظننت الدعوة ستنصرف إجابتها إلى عمرو بن هشام، متصورش أن عمر بن الخطاب ده ممكن يسلم أبدا. ولذلك عمر بن الخطاب لم توجه له الدعوة في مرحلة الدعوة السرية، حيث ننتقي الأفراد المؤهلين ليقوموا بالدعوة حق القيام. إنما لما وجهت له الدعوة بناء على أنه من حق الناس أن تعلم ما هو الإسلام، أسلم ودخل في الإسلام وأصبح الفاروق وأصبح أول من يأخذ كتابه بيمينه يوم القيامة. فلسنا يا إخوة من حقنا أن نفرط في حق الدعوة ولا في حق الناس أن توجه إليهم دعوة الله عز وجل. ولو فرطنا في هذا أو ذاك يبقى بنسق. ولذلك الإسلام ما يعرفش أن الدعوة تبقى دعوة سرية بس، يفضل كده في حاجة اسمها تنظيم سري لا يوجه الدعوة إلى الناس، ياخد واحد اثنين ثلاثة، مفيش كلام ده. إنما فيه دعوة كذلك توجه إلى الناس جميعا، توجه إليهم وتشرح الإسلام، فلربما يستجيب إنسان. تعرفين سيد قطب ده، سيد قطب يعني استجاب للدعوة النظامية في العمل الإسلام وهو في أمريكا، والقصة معروفة. لقى اليهود في يوم من الأيام فرحانين ومزقططين وقاعدين يشربوا في خمور ويفرقعوا في زجاجات الخمر وفي منتهى السعادة. ليه سعد سعداء؟ ليه عندكم عيد؟ قالوا لا، وإنما حسن البنا مات. قالوا مين حسن البنا ده؟ مش مين يعني ما كانش يعرفه؟ طب يعني أنتوا لكن مين يعني أنتوا شأنكم قول دي؟ فأدرك أن دعوة الإسلام التي كانت تؤرق مضاجع اليهود والنصارى مش الدعوة اللي بس على أعواد المنابر ولا في الجرائد، لا، الدعوة التي تحول المسلم الصادق إلى عائل للإسلام يعرف واجباته ويعمل بها. فمن هناك استجاب لهذه الدعوة ودخل فيها وأصبح سيد قطب الذي استشهد بعد ذلك بحوالي 16 سنة نتيجة كتاب أو كلمات كتبها في كتاب، لأنه أدرك ما معنى الإسلام. طيب سيد قطب هذا صحيح ورجل مسلم طوال عمره، لكن شوف كيف وصلته الدعوة. فلا بد أن نعلم أن الدعوة من حق كل إنسان أن يسمعها وأن يعرفها، وفي نفس الوقت لها حق أن تنتقي لها الأخيار من أبنائها. ولذلك أيها الإخوة، بدأت مرحلة إصدع بما تؤمر تزيل هذه الحواجز تماما، تزيلها إزالة تامة. لكن الحقيقة أنا قبل ما يعني أستأنف الحديث مع حضراتكم عن إصدع بما تؤمر وما حدث بعد ذلك، لازم احنا اتكلمنا في المرة اللي فاتت عن مرحلة التكذيب، وقلنا ان مرحلة التكذيب ان اهل قريش كذبوا بالدعوة، قالوا الكلام ده مش كلام مظبوط ونحن نكذب به، وهذه مرحلة سابقة على مرحلة الصد والتصدي والمجابهة والتعذيب والإيذاء، مرحلة انهم يكذبون فقط. هذه المرحلة لها فقه، ولها فقه في منتهى الأهمية، وأكاد أقول إننا لأننا لا نعرف فقه مرحلة التكذيب نعاني من ضائقة شديدة في الدعوة الإسلامية. إنما لو أدركنا ما فقه هذه المرحلة هنبدأ نعرف أن كل اللي بيجرى ده ما هو إلا من سنن الله في الدعوات. ولذلك أول ما لفت نظري أن السورة نفسها التي نزل فيها قول الله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، اللي هي سورة إيه؟ سورة الشعراء. أنذر عشيرتك الأقربين جاءت في الآيات الأخيرة جدا من السورة، مع أن السورة فيها ما يزيد على 200 آية، يعني يمكن فيها 227 آية سورة الشعراء. أنذر عشيرتك الأقربين جاءت في الآية 214، يعني بعد 214 آية من سورة الشعراء. لما نظرت في سورة الشعراء وجدت أن الله عز وجل قد مهد للدعاء. خلي بالك بقى، أنا من هنا ورايح مش هستخدم كلمة الداعية، لأنه ما أصبحش محمد صلى الله عليه وسلم وحده الذي يدعو، ده بقى معاه صحابة شغالين ليل ونهار في الدعوة، فأصبح من أول لحظة في الدعوة هناك دعاء. أول من أسلم من الرجال أبو بكر تحول إلى داعية، وهو الذي أدخل أول من أسلم بعد ذلك، فأصبح هناك منهج مش يحكم. محدش يقول النهاردة أصل ده كانت دعوة الرسول لوحده، لا، هذه أصبحت دعوة دعاة إلى الله. ال 214 آية وجدت فيها تمهيدا لهؤلاء الدعاة إلى الله لتعلمهم كيف يعملون. فوجدت في هذه السورة أنه قد تكرر الحديث عن تكذيب الأقوام بدعوة المرسلين. اسمع بقى في جمع بسيط قصص لأكثر من 8 أو 9 أنبياء بأقوامهم في السورة. كل قصة تبدأ بقول الله تعالى إيه؟ كذبت قوم نوح المرسلين إذ، ويحكي القصة. كذبت عاد المرسلين إذ، ويحكي القصة. كذبت ثمود المرسلين، كذبت قوم لوط المرسلين، كذب أصحاب الأيكة المرسلين، رب إني أخاف أن يكذبون. وفي سورة الحجر التي نزل فيها قول الله تعالى فاصدع بما تؤمر، نزل قول الله تعالى فيها أيضا كذب أصحاب الحجر المرسلين. الله، طب لما محمد صلى الله عليه وسلم قبل ما هيتقاله في الآية 214 أنذر عشيرتك الأقربين يسمع أن كل ما يبقى فيه رسول يروح لقومه، وإلى عاد أخاهم هودا، وإلى ثمود أخاهم صالحة، وإلى مدين أخاهم شعيبة، وكل نبي من الأنبياء يروح يكذب، لدرجة أن قال الله تعالى لرسوله قبل أن يتحرك إلى العشيرة الأقربين قال في آية جامعة كلما جاء أمة رسولها كذبوه، كلما جاء أمة رسولها كذبوه. وقال تعالى: كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيك وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. وقال: وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين، وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذته. هذا الحشد عرف الرسول أن الأمر طبيعي أن الرسل يكذبون، مش أن الرسل يستجاب لهم، بل وعرفه. وانتم تقدروا ترجعوا إلى سورة دي، سورة الأعراف رائعة، سورة الأنعام، سورة يونس، سورة الشعراء، سورة النمل، سورة المرسلات، سورة القمر، رائعة في بيان نبأ التكذيب. وشوفوا يا إخوة، احنا كنا بنقول ايه من اسبوعين فاتوا، انا يمكن اقول هذا الكلام كعنوان، انا كنت اتمنى اني افضل اكلمكم عن هذه القصص والآيات واخلص مجموعة، اخش في مجموعة، لكن مش هنخلص السيرة بهذه السورة، مش ممكن نخلصها اذا مشينا. لكن انتوا عليكم ان تعايشوا هذه الآيات، لانه ده قسم مهم جدا من القرآن وكبير جدا من آيات القرآن، القسم الذي يتحدث عن التكذيب بالدعوة وموقف المسلمين من هذا التكذيب. مش هنقدر هنا نقعد نذكره من أول الآخر، لكن أنت تستطيع أن تقرأ سورة الأعراف مثلا تدبرا على مدى شهر، سورة هود على مدى شهر، سورة يونس على مدى شهر، سورة القمر على مدى شهر، اقرأ 12 سورة على مدى 12 شهر عشان تستوعب بس ما فيها من الآيات. إذن محمد صلى الله عليه وسلم أدرك أن الأمر الطبيعي للرسل أنهم يكذبون، ده نمرة واحد، وأن هؤلاء الناس سيكذبون، وهذا ليس بشيء غير طبيعي. بل جايز أنت حضرتك تقول: طب معلش، يمكن الرسل ما كانش لهم منزلة محمد كده صلى الله عليه وسلم في الناس، رجل صادق الأمين اللي أمانات الناس عنده. لا، ربنا سبحانه وتعالى جاله على ناس، شاف مش عمك هو اللي هيهاجمك أبو لهب، لا، ده إبراهيم أبوه آزر قال له: لتكونن من المرجومين. موسى فرعون قال له: ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. معرفش مين من الأنبياء اتقال له إيه، مين اتقال له إيه، اتقال له مثلا يعني: لقد كنت فينا مرجوا قبل هذا، واتقال له: لولا رهطك، لولا عيلتك عيلة كبيرة ومحترمة لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. إذن الآيات حدثته فهو خارج ينذر عارف. يعني أنا خليني أقول لك بطريقتي أنا، أقول لك: شوف بقى، أنا خارج أدعو، ما تقولش على نفسك لا محترم ولا بيحبوك ولا الكلام ده، أهو ما فيش نبي من الأنبياء الوحي ينزل لك، ما فيش نبي من الأنبياء إلا وتكذب وتبهدل وتقال له: أنت كذاب وساحر ومجنون وشاعر وكاهن والجن. واضح، عرفت هيحصل لك ايه؟ طب اخرج بقى، انزل عشيرتك الاقربين. هو ده اللي حصل، وهذا هو الفارق بيننا معشر المسلمين في هذا الجيل وبين الصحابه. احنا بنزهق بسرعه، نقول: يا ايه ده، انا مش قادر اتصور ازاي واحد يرفض دعوه ربنا وهي بالوضوح ده، عشان انت ما تقراش القران. ده الطبيعي، الطبيعي انه: وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، لان هناك اكنه على القلوب وهناك حواجز على الأعين والآذان فاسدة، لا، صماء لا تسمع. فالشيء الطبيعي أن يرفض الناس هذه الدعوة. يبقى إذن، وزي ما قلت لك، الآية وصلت إلى قول الله تعالى: كلما جاء أمة رسولهم كذبوه. خلاص، واضح، أخرج بقى وأنذر عشيرتك الأقربين. فكان أول جزئية في فقه مواجهة مرحلة التكذيب أنك لازم تعرف أن التكذيب هو الأمر الطبيعي. والجزئية الثانية أن القرآن ذكر أسباب هذا التكذيب. ما أنت تقول: طب دي دعوة الحق ودي دعوة الباطل، ناس بيعبدوا حجارة وأنا بقول لهم اعبدوا رب العالمين اللي خلق كل حاجة، ما أقول يرفضوا ده؟ طب ليه بيكذبوا؟ ليه كل دعوات الأنبياء بتكذب؟ وعلى فكرة، قبل ما أجاوب على هذا السؤال، أنا عارف أن السؤال ده بيطرح على كثير من حضراتكم، يعني واحد منا يبقى في نفسه من جوه يقول: طب أنا مش عارف، يعني هي دعوة ربنا مش واضح قوي لدرجة ان معظم الناس يرفضوها كده ويكذبوا بيها؟ معقول؟ معقول الدعوة؟ طب أكيد كان في طريقة تانية لو مشيت بها الدعوة الناس دول إيه هيستجيبوا هيؤمنوا، إنما يعني الطريقة دي خلتهم كافرين. فربنا سبحانه وتعالى أنزل في القرآن برضو قبل أن تبدأ مرحلة الدعوة التي كذبت، قال لا أنا هقول لكم إيه الأسباب. فنزلت الآيات اللي أنا حكيت لحضراتكم عنها من شوية، قول الله تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، هم عارفين، وإنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لكن رافضين هذه الدعوة ليه؟ قال حسدا من عند أنفسهم، يعني مش مسألة منطق، لا مسألة حسد. قال استكبارا في الأرض ومكر السيء، قال بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، هم ما أحاطوش أساسا بهذه الدعوة ولا بالعلم الموجود فيه. وقال لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. وتكلم عن أبي لهب وقال إن السبب الذي جعله يرفض الدعوة حب المال، ما أغنى عنه ماله وما كسب. وقريش رفضت الدعوة علشان التجارة، لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، ما ذكرته في المرة السابقة. يبقى إذن إخوة لما تلاقوا إنه في من يرفض الدعوة لازم تعرفوا أنه يرفضها لمرض ما في قلبه، وأنتم لستم مكلفين بأن تقيموا على الناس العقوبة، لا لا لا، اوعى حد يعمل كده. نحن إذا صدقنا الله عز وجل إحنا شغلتنا أطباء، أطباء نداوي هذه القلوب المريضة. ولذلك الله عز وجل أرسل رسوله وهو يقول له في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم. في قلوبهم مرض خلاص، طب ما نسيبهم؟ لا، ظل يوجه لهم الدعوة، لدرجة أن عبد الله بن أبي بن سلول وكان رجلا منافقا لما مات الرسول صلى الله عليه وسلم راح يصلي عليه، فسيدنا عمر بن الخطاب مسكه قال له يا رسول الله انت رايح انت تعمل ايه؟ ده راجل منافق، منافق يعني بيظهر الاسلام. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لقد خيرني ربي. قال ايه بالتخيير؟ شيء يعني تشعر فيه برحمة النبي صلى الله عليه وسلم. قال استغفر لهم او لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لك. مفيش نهي، الآية خلاص. فراح وصلى عليه وقال والله لو أعلم أني لو استغفرت له أكثر من 70 مرة لغفر الله له لفعل. لو كنت عارف أنه لو استغفرت له أكثر من 70 مرة ربنا يغفر له كنت استغفر له أكثر من 70 مرة. وصلى عليه، وبعد ذلك نزل قول الله تعالى لا تصلي ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. خلاص بقى بقت واضحة، إنما انظر إلى رحمته، هو مش بيطلقط للناس حشاه ذلك أن واحد منهم يرفض الدعوة فيبقى خلاص يكرهه ويجنبه، لا، بينه وبين الناس خيط الدعوة متصل ومتواصل، ويدعو لهم ويدعوهم ويبين لهم وما إلى ذلك. ولذلك كانت هذه الجزئية التي نزل بها قول الله تبارك وتعالى تبين الناس دي بتكذب ليه، بيقول له هم لا عرفوا الدعوة، هم لم يحيطوا بعلمها ولا فهموها ولا بيسمعوك لما تتكلم، بل عندهم أمراض في القلوب، إما حسد وإما كبر وإما غيرة وإما مسألة الآباء وإما مكسوفين وإما وإما، فدول ما فيش فيهم فايزة إطلاقا. يقول عنهم أولا، قبل ذلك أقول لكم أنه قال في سورة الأنعام ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. خلاص هتجيب بقى الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أحسن داعية من الدعاء، وهاتوا جيب له جاموسة وقفها قدامه وقول له لو سمحت اقنع لي الجاموسة دي أنه لا إله إلا الله. هل ممكن حد وانتوا شفتوا احنا في المره اللي فاتت ازاي اقنعتكم ان الجامع فاضي، يعني هو مش فاضي مليان، لكن هو انت عارف العيل الصغير يقول لا ما هياش كده. هذا هو الجحود، ولكن الظالمين بايات الله يجحدون. فبدات العنصر الثالث او الجزئيه الثالثه في فقه الاسلام في مواجهه هؤلاء، انه الاسلام يضرب لهم امثالا تبين لك أن تكذيبهم هذا لا يساوي شيئا. فيقول تعالى مثلا عنهم أنهم كالأنعام بل هم أضل، ويقول كمثل الذي يلعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. تأتي بقرة تقول لها تعالي أو روحي أو تكلمها أي كلام، هي لا تسمع إلا صوتا وخلاص، لما هي لا تفهم ما يقال لها. بدأ القرآن يضرب لهم أمثلة، فقال تعالى على سبيل المثال واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه ينهث. تعرف الكلب كيف ينهث؟ تلاقي إنسانه طالع وخارج وقاعد يعني ينهج، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. أصلا مش بيلهث عشان هو بيجري، ولا هو طبيعة طريقته، أنت تشوفه هو قاعد مرتاح تماما. شوف انظر إلى كلب في يوم من الأيام قاعد مستكن ومرتاح ولا بيجري ولا حاجة، تلاقي طريقة إخراج النفس ودخوله عنده طريقة لهفان. فالكافر مش عشان أنت بتناقشه بيبادلك حجة بحجة، وإنما هو ده شكله أنه لجوج وأنه لا يقاوم بالحجة، وإنما هو يعني يجحد ما يقال له. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون، ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وهكذا تأتي الآيات لتضرب المثل لهؤلاء الناس وتتكلم عن ظلمه. فضل حاجة مهمة جدا، أن المسلم أيها الإخوة ممكن لما يلاقي كبار القوم بيرفضوا الدعوة وهو ضعيف مع الأسف قد يتشكك فيها، ويقول لو كانت خيرا لآمن بها فلان، لو كانت خيرا لآمن بها فلان، لو كانت خيرا لآمن بها فلان. وهنا تأتي جزئية مهمة في فقه مواجهة المكذبين، وهي وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، المسؤولية الشخصية عن العقيدة، كل امرئ بما كسب رهين، كل نفس بما كسبت رهينة. ولذلك قال الله تعالى، يا سلام في السور اللي أنا ذكرتها دي، لما قال عن الذين رفضوا قال قال الملأ من قومه. عارف الملأ مين؟ الملأ هم القوم الذين لهم مركز الصدارة بين الناس، ذو اسمهم الملأ، الذين لهم حق أن يسودوا الناس. الملأ من قوم فرعون يعني الحاشية، مش اللي واقفة عساكر وجند وحرس، بل الجالسون معه. وجاء الله تبارك وتعالى بهم على هذا النحو ليقول لو كان الذين رفضوا الدعوة قديما هم على صواب يبقى دول على صواب، لكن الذين رفضوا الدعوة كانوا ملأ وكانوا أعزة وكانوا كبار القوم. فانظر ما الذي حدث لهم. ذكر القرآن آية في منتهى الجمال عن مؤتمر سينعقد في نار جهنم، مؤتمر مهم جدا ده، هينعقد في نار جهنم، هتذهب الوفود من كل حدب وصوب، كل حتة هيجي منها وفد، وفد بقى ايه ممثل لهذه الجهة، كل أمة يعني مثلا فرعون يجي منهم 20-30 واحد، ثمود 15، عاد 17، دول وفد يقعدوا كده بقى في نار جهنم. أراد الله أن يجمع عاقبة المكذبين معا في سورة النمل التي تتحدث عن التوحيد، وبقول لكم ارجعوا لها، حتى يقول لا تغتروا برفض هذا الملأ وإن توزع على الأمم وكثر للإسلام. يقول تعالى ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون، حتى إذا جاءوا قعدوا في المؤتمر قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما كذبت بآياتي قبل ما تسمعوا. إيه هي الآيات دي؟ قبل ما نقول لكم، قبل ما تسمعوها، قبل ما يبقى لكم قلوب وآذان وعقول تفهموا، يبقى تشوفوا إيه الصح وإيه الغلط. لقيت إن الكرسي بتاعك مهدد، أو المال مهدد، أو الجاه مهدد، فتركت الدعوة كده على طول. فجمع الله من كل أمة فوج وجمعه. تاني بقى، ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. يمكن ده حكم ربنا عليكم، قولوا أنتم كنتم تعملوا إيه. ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. ما نطقوش. طب ما أقول أنا هو عدالة مطلقة. ومن أروع مواقف يوم القيامة مواقف العدالة، مش إنه خلاص لا تفضل اللي عنده حجة تفضل يقولها. ولذلك في ناس قالوا، بس قبل المؤتمر ده، قبل ما يخشوا جهنم، أول ما وقفوا في المعرض يوم القيامة، أول كلمة قالوها بمجرد ما وجدوا أن الله سبحانه وتعالى يعني يوجه إليهم أنهم تركوا الإيمان، أول ما وقفوا ماذا قالوا؟ شوف بقى، يقول الله تبارك وتعالى ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. ها أهلا وسهلا تفضلوا، فين بقى الآلهة اللي كنتوا. فتصور هؤلاء الكافرين اللي هم زي ما بقولك بعد شوية في مؤتمر جهنم لن ينطقوا، لكن هنا قالوا إيه؟ ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. صلى الله وبقى ربكم الآن وتقسمون أنكم ما كنتم مشركين. فيقول تعالى انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. طب يا ربي لما هم كده يوم القيامة هيعملوا أمال في الدنيا ما كانوش بيسمعوا الكلام ليه؟ قال له أهو ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك. ثم يقول تعالى وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. الله. طيب من ليه يا ترى كنتم الأول والله تعالى أرسل إليكم من ينبهكم؟ والله أراد القرآن أن يظهر العاقبة عشان هم في الدنيا يحسوا أن الموقف المكذبين يوم القيامة سيكون عنيفا شديدا جدا إلى درجة الآيات التي يذكرها الله تعالى في سورة الملك والتي تقرؤونها كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها. سؤال بسيط، ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا يشهدون على أنفسهم وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إذن أيها الإخوة بيّن الإسلام هذه العاقبة، ومع ذلك سبحان الله العظيم، لأني أود للإخوة الصالحين أن يكونوا قلوبا فيها رحمة، اشتد على النبي صلى الله عليه وسلم تكذيب هؤلاء. شوف القرآن قال له هيكذبوا وقال له أسباب التكذيب وقال له عاقبتهم وذكر له كل شيء، ولكن اشتد عليه هذا. ورسول الله رحمة المهداه وشهد الله عليه إذ قال فلعلك باخع نفسك. يعني إيه باخع؟ يعني مهلك، يعني لعلك تكاد تهلك نفسك. فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، لأنه استشعر وقال وإن كان كبر عليك إعراضهم قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون. كل هذه الآيات دلت على أن الرسول صلى الله عليه وسلم برغم كل هذا إنما حس بأنه يعني كتير قوي أن يكذب، يقولون أنت كذاب، أنا كذاب، أنا كذاب، ده أنا فضلت 40 سنة ما ذكرتوش عليا كذبة واحدة، خلاص بكرة الصبح بقيت كذاب لدرجة أن حياتي كلها بقت كذب في كذب. فكبر عليه هذا الإعراض وهذا التكذيب، فجاء العنصر العظيم في فقه مواجهة الإسلام للمكذبين، وهو عنصر المواساة والتصبير، أن الله تعالى يمسح على قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم ويقول له لا تحزن، فقال له إنك لا تهدي من أحببت، إنك لا تهدي من أحببت، إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فذكر، إنما أنت مذكر مش أكثر من كده، شغلتك يا محمد لا تزيد عن كونك مذكرا، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. هذه الآيات كلها تأتي، ولدرجة أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأنا آخذ بحجازكم، الحجز عارف لما تمسك واحد من الخناء وهنا من الصدر، وأنا آخذ بحجازكم عن النار وأنتم تقاحمون فيها. ويقول له الله تعالى وإن كان كبر عليك إعراضهم، ولذلك لما الرسول صلى الله عليه وسلم وجدهم يعرضون عنه كل هذا الإعراض نزلت ويا ريت إخوانا تلقون السمع لسورة الأنعام وقلوبكم مستحضرة. الله تعالى يقول قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون يا محمد، فإنهم لا يكذبونك، هم عارفين أنت صادق ما تزعلش، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله، يعني مش هيتغير ده، ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وإن كان كبر عليك إعراضهم، أنت زعلان أو هتعمل إيه، فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين، إنما يستجيب الذين يسمعون، إنما دول أساسا مش سمعين، دول موتى، والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. فبدأ هذا التطيب أيها الإخوة لخاطر النبي صلى الله عليه وسلم. أسألكم أيها الأحباب، أما كان الله تعالى قادرا عن أن يقول هذا الكلام لرسوله بينه وبينه من غير ما ينزل في القرآن ويوحى إلينا نحن ونسمعه؟ طبعا بلى، كان ممكنا ذلك، لكن من أدراك أن هذا الكلام خاصا برسول الله، إنه عام لكل داعية يؤذى ويعذب ويضطهد وترفض دعوته، عام في المسح على القلوب التي أجهدها، وإحنا بنزهق بسرعة لأننا لا نعلم هذا الكلام، إحنا بنتصور أن الدنيا خلاص باظت وفسدت ولا فائدة، وإزاي ده حاجة عمرها ما حصلت، مع أنها سنن الله في الكون أن ترفض دائما دعوة الصالحين. وبنزعل قوي على الشهداء الذين يسقطون شهداء بيننا. طب أنت عارف أن في أنبياء، سيدنا زكريا ده كيف انتهت حياته؟ مذبوحا. سيدنا يحيى انتهت حياته مذبوحا. اليهود ربنا قال كلما أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم فريقا كذبتم وفريقا تقتلون، فقتل الأنبياء كان موجودا، وعدد الأنبياء الذين قتلوا كما يقول بعض المحققين أكثر من عدد الأنبياء الذين لم يقتلوا، وسيدنا عيسى عليه السلام تجمعوا عليه رغبة أن يقتلوه. إذن إحنا يجب أن نعلم أن هذا هو الوضع الطبيعي، من لم يكن مستعدا للصبر الطويل على أن يوجه الدعوة للناس فإنه سيصدم دائما بشدة التكذيب التي يلقاها. إنما في الإسلام هذا التكذيب أمر عرفنا القرآن أنه أمر طبيعي يحدث دائما وباستمرار، وإذا استشعرنا أنه شيء ثقيل القرآن يطيب لنا خواطرنا ويحاول أن يمسح علينا حتى نتعلم كيف نكون أصحاب دعوة صالحة هادئة. ولذلك برغم كل هذا الذي ذكرته لكم فإن الإسلام لم يغلق باب التوبة والرحمة معهم، وإنما قال لرسوله صلى الله عليه وسلم، قال له على كل حال بقى فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين، يعني لو استمريت هذا الطريق ولو أقلعت مع التكذيب فهذا هو الطريق. وهكذا استقامت دعوة الله معهم. لكن أيها الإخوة، الشيء الخطير جدا الذي يلفت انتباهنا بكل قوة في مرحلة التكذيب، والذي لم أكن أعتقد أنا شخصيا أنه موجود في هذه الفترة هي مسألة الولاء والبراء، البراءة فورا من أعمال المشركين. وكنتم جميعا نتصور ربما من قبل أن مسألة التبرؤ من المشركين جاءت في مرحلة قادمة، إنما عند التدبر فوجئت بأنه مع قول الله تعالى اللي هو أول آية في الأمر بالدعوة، يا أيها المدثر قم فأنذر، الله تعالى قال له والرجز فاهجر، وهو الذي قال يعني قم فأنذر قال والرجز فاهجر. والآيات التي قالت في المرحلة التالية مباشرة وأنذر عشيرتك الأقربين، قالت له واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، ثم قالت فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. ثم المرحلة التي جاءت بعد ذلك مباشرة فاصدع بما تؤمر، جاء معها أيضا وأعرض عن الجاهلين وأعرض عن المشركين. فإذن في كل درجة من درجات الأمر بالدعوة كان هناك مرحلة إعلان البراءة ممن رفض الدعوة من المشركين، من أفعالهم لا من أشخاصهم. الأشخاص دول ممكن يبقى كفر النهاردة يسلم بكرة. ولو تذكرون عندما تحدثنا الأسباب التي حولت الجاهليين إلى صحابة، وقلنا إنهم أربعة، قلنا منهم مسألة الجماعة المسلمة اللي هي تتمثل في الولاء، الولاية بين المؤمنين. هنا بهذه الآيات من أول لحظة وجدت مسألة البراء اللي هي الجانب الآخر من الولاء والبراء، البراءة من المشركين. لا يجوز أن تكون مفاهيم الإسلام مختلطة أبدا ولا من أول طرفة عين في الدعوة. الغلط غلط والصح صح. مش أنت أبو طالب اللي بتحميني، بس أنت لست على الإيمان، أنت هذا الذي أنت فيه شرك وكفر ومآله النار. أبو لهب أنت عمي، لكن نزل وأنا بستشعر كيف كان العبء على رسول الله من أول الدعوة، أنه تنزل آية تقول له تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. يا خبر أبيض، ده بيته في بيته، والرسول مكلف بأنه لا بد أن يبلغ الدعوة. لكن إذا وقف المشركون أمام الإسلام ليست هناك مجاملة ولا مواربة من أي نوع من الأنواع. ولذلك جاءت هذه المسألة، مسألة الولاء والبراء، من أول لحظة. تجدون قول الله تعالى في سورة يونس وإن كذبوك فقل إيه؟ لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم وأنا كمان لي ديني، لكم دينكم ولي دين. ثم يقول الله تبارك وتعالى أيضا ليقرر مسألة الولاء والبراء، تجدونها في نفس سورة الأنعام على كثرة ما فيها من كلام عن هذا الكلام. يقول تعالى وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل، لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. مفيش مواربة. ولذلك يا إخوة أحيانا ولنكن صرحاء، تستدرج الحركة الإسلامية لكي تتساهل في بعض القيم الإسلامية العقائدية بدعوى أن هذا الكلام حتى نخفف من غلواء العداوة ضد الإسلام. لا، التخفيف لا يكون في العقائد، قد يكون في الأسلوب. يعني في الأسلوب مثلا يقول تعالى مش إيه رأيكم أنتم في الأصنام، مش الأصنام دي باطل، تنشك باطل. فيقول تعالى ومع ذلك ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، ده في الأسلوب. لكن في العقيدة نفسها، جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله أو يا محمد، مسلما، يا محمد أين أبي؟ أبويا فين، في النار ولا في الجنة؟ فقال أبي وأبوك في النار. إيه ده؟ بهذا الوضوح. وقال واحد مسك العظمة اللي فتفتها وذرها في الهواء، قال له أنت تزعم أن دي ترجع إنسان تاني ويبعث؟ قال نعم، يبعث ويبعثك الله ويدخلك النار. كان رجلا كافرا لجوجا. وبعدين يجي له واحد يقول له يا محمد سمعت أنك تنهى عن كذا، أنا أريد أن أؤمن بك ولكن سمعت أنك تنهى عن كذا، أصحيح هذا؟ قال نعم صحيح. فقال لماذا يا محمد؟ قال بهذا أمرت. هي كده. إذن لا يقبل من المسلم أن يفرط في شيء من قيم دينه إطلاقا، ما جاء به القرآن هو. إنما ربما يقول والله أنا هدعو الإنسان ده أقول له شيء الفلاني ومش هقول له حاجة تانية، زي ما الرسول قال لمعاذ بن جبل، قال له إنك ستأتي إلى قوم صفتهم كذا وكذا وكذا، فادعوهم إلى أنه لا إله إلا الله وأني رسول الله، بس فإن هم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليل، بس فإن هم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم في أموالهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإن هم أجابوك لذلك. يبقى إذن في إيه؟ في ما يستجيب له المدعو، هناك ما يستجيب له المدعو من أمر الدعوة. لكن إن يجي يقول لك أنت عايز تعمل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، عايز الإسلام يمنع الخمر والربا والقمار والعري و و و، وزي ما واحد من هؤلاء الناس قال نتصوره دول، معنى كده انهم عايزين يمنعوا من المتطرفين دول، عايزين يمنعوا من التلفزيون الرقص والمذيعات، والمذيعات عايزين يشيلوا المذيعات من التلفزيون، وعايزين يشيلوا مش عارف ايه ويشيلوا ايه. فلما نشر هذا الكلام راح صحفي بيه الى احد العلماء قال له هل صحيح كذا كذا كذا كذا؟ قال نعم صحيح. مسألة واضحة؟ ايوه طبعا. اذا يا اخوه هذه ركنيه الإعراض عن الجاهلين وعن المشركين. ليه؟ قم فأنذر معها والرجز فاهجر، وأعرض عن المشركين جاي مع أنذر عشيرتك الأقربين، اصدع بما تؤمر أعرض عن المشركين. ليه؟ حتى لا ننشغل عن تزكية الأنفس، وحتى لا ننشغل عن تربية الجماعة المسلمة، وحتى لا ننشغل أيضا عن تذكير الناس بالإيمان والإسلام. يبقى أن أقول لكم إن هذه الدعوة إلى الله اللي هي أعرض عن المشركين لا توقف الدعوة، وإنما مع أن أعرض عنهم يعني ما تنشغلش، ما يبقاش كل همك هذا الذي يشغلونك هم به، وإنما تذكر به قومك، ذكر به لكن لا تنشغل ولا تغرق فيه. مش يبقى أنا مع المعرضين المشركين باستمرار وأترك المسلمين الصادقين. هذا أمر لعلنا نستفيده من مسألة الولاء والبراء حتى لا نستدرج لكي نشارك غيرنا فيما هم فيه. أننا كمسلمين الولاء عندنا لله عز وجل، والوضوح الكامل، بس زي ما قلت لحضراتكم المرة اللي فاتت، البراءة لا تكون من أشخاص وإنما تكون من أفعال. يقول تعالى إني بريء من ما تعملون، مش بريء منكم، فإني بريء مما تعملون. وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين، لأن العبد حينئذ يريد أن يستقر على عبادته. ذكرنا الصلاة وأهميتها هنا. يقول تعالى بعد هذه الآية مباشرة وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. فيلفت الإنسان إلى صلاته وإلى سجوده مرة أخرى، لأن المشرك يريد أن يشغلك، ونحن لسنا مستعدين لأن ننشغل عن دعوتنا. وهنا أيها الإخوة لابد أن نكون أهل احترام لعقيدتنا. صحيح هم رفضوا لأن عندهم أمراض قلوب، لكن أيضا هم قالوا حججا قوية في الرسالة وفي البعث وفي التوحيد. جم في الرسالة قالوا يعني ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ ليه ربنا يبعث لنا بشر يبقى هو الرسول؟ ليه ما يبقاش ملك؟ ليه التوحيد؟ ليه أجعل الآلهة إلها واحدا؟ البعث معقول بعد ما نموتها نصحى؟ كيف أجاب الإسلام عن هذا كله؟ هذا هو ما أرجو الله عز وجل أن يكون موضوعنا في المرة القادمة إن شاء الله. لنعلم كيف أجاب الله تعالى عن شبهاتهم حول الرسول والرسالة.